قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. النوع الثاني الجراح، فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم، كالموضحة وجرح العضد والساق والساعد والفخذ والقدم، ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسر سن، إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة، فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: فصل. يذكر في هذا الفصل القسم الثاني من أقسام القصاص فيما دون النفس. سبق القسم الأول وهو القصاص في الأطراف، وهنا يتحدث عن القصاص في الجراح. والجراح تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون الجرح سطحيا لم يصل إلى عظم، فهذا لا قصاص فيه، ومثل لو أخذ سكينا فجرح أعلى الفخذ جرحا بسيطا، فهذا لا قصاص فيه. القسم الثاني إذا كان الجرح ينتهي إلى عظم لكنه لم يصل إلى العظم، فهذا أيضا لا قصاص فيه. بل القسم الثاني أن ينتهي إلى عظم. القسم الثاني، القسم ذكرناه الثاني هو الأول. القسم الثاني أن ينتهي إلى عظم وهو الموضحة، وهذا فيه القصاص. القسم الثالث أن يصل إلى العظم ويزيد في العظم، سواء كسر العظم أو نقل العظم من مكان إلى مكان آخر، فهذا القصاص يكون فيه فيما وصل إلى العظم فقط، وما بعد تعدى إلى العظم لا قصاص فيه كما سيأتي. القسم الرابع أن يكون الجرح لا ينتهي إلى عظم أصلا، مثل لو ضربه بكين في بطنه فهنا لا ينتهي إلى عظم، فهذا لا قصاص فيه كالقسم الأول. إذن الجراح على سبيل الإجمال قسم إلى قسمين، إما أن تنتهي إلى عظم أو لا تنتهي إلى عظم. فإن كان ينتهي إلى عظم ولم يصل إلى العظم فلا قصاص فيه، وإن وصل إلى العظم ففيه القسم، وإن وصل إلى العظم وزاد فالقصاص فيما وصل إلى العظم فقط، وإن كان ليس فيه عظم أصلا فلا قصاص فيه. إذن كقال المصنف رحمه الله: الثاني يعني من أنواع القصاص فيما دون النفس. قال: الجراح فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم. هذه هي القاعدة في القصاص في الجروح، فكل جرح ينتهي إلى عظم فيه قصاص، وإذا لم ينتهي إلى عظم فلا قصاص. وإذا كان يصل إلى عظم لكن لم يصل إلى عظم، مثل لو كان اللحم الذي على الفخذ سماكته مثلا سنتي متر ولم يصل من السكين إلا إلى نصف سنتي، هذا لا قصاص. ذلك قال: فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم، فلو أتى بسكين وجرح إلى العظم نجرحه قصاصا إلى العظم. ثم بعد ذلك مثل للقصاص في الجروح التي تنتهي إلى عظم. قال: كالموضحة. الموضحة لفظ مختصر يقصد به الجرح الذي يوضح العظم في الرأس أو في الوجه، فبدل من يقول مصنف كالجرح الذي يصل إلى عظم بالرأس والوجه قال كالموضحة. فلو أن شخصا أخذ قلما وجرح رجلا مع فكه الأيمن هنا ووصل إلى العظم فيه، إذا لم يصل فلا قصاص فيه. وكذا لو أن شخصا ضرب آخر بحديدة مع رأسه فبان العظم فيه القصاص، ولو ضربه بحديدة ظاهرة ولم تصل إلى العظم فلا قصاص، إذن وصلت للعظم فيه، لذلك قال كالموضحة. قال: وجرح العضد يعني وكجرح العضد، والعضد ما بين المرفق والكف، هذا فلو ضربه بحديدة ووصلت إلى العظم في قصاص، لم تصل لا قصاص. قال: وجرح العضد والساق كذلك لو ضربه بسكين فوصلت كين إلى العظم في القصاص، إذا لم تصل فلا قصاص. قال: والفخذ يعني والجرح أيضا في الفخذ والقدم، فلو أخذ شخص قلما فضرب آخر مع ظاهر قدمه وظهر العظم في القصاص، لم يصل للعظم لا قصاص. فلما بين ما فيه القصاص قال: ولا يجب القصاص في غير ذلك، يعني مما لا يصل إلى العظم من الشجاج. الشجاج أيضا كلمة مختصرة يقصد بها الجرح الذي لا يصل إلى العظم من الرأس أو الوجه. فلو أتى شخص مثلا بسكين صغيرة وجرح الخد جرحا بسيطا، هذا لا قصاص فيه. لذلك قال ولا قصاص في غير ذلك من الشجاج، يعني الضربات في الجروح في الرأس أو الوجه، والجروح في بقية الجسد مثل البطن لأن لا تنتهي العظم، ومثل الضربة إذا كانت بين عظام الصدر أو بين عظام الظهر، فهذه لا قصاص فيها إن لا تنتهي إلى عظم. ولا قصاص أيضا في كسر العظام، فلو وصل الجرح إلى كسر العظم فلا قصاص فيه. قال إلا قال غير كسر سن، لأنه يعتبر السن من العظام، فلو كسر نصف سنه نكسر نصف سن الجاني وهكذا. وإذا أردنا أن نقتص من الجروح مما يصل إلى عظم يكون ذلك بقدر مساحة الجناية. فلو أن شخصا ضرب رجلا بسكين مع يده 3 سنتي نقتص من الجاني 3 سنتي، ولو كانت ضربة في الرأس مثلا 5 سنتي نقتص من الجاني 5 سنتي وهكذا بمقدار المساحة، ولا ننظر إلى النسبة في الجراح، وإنما النسبة كما سبق في الأسنان هناك وفي الأطراف. ثم بعد ذلك لما وضع القاعدة أن الجراح تكون إلى عظم ومثل لما يصل إلى العظم ووضح بعد ذلك الذي لا قصاص فيه، بيّن فيما لو وصل الجرح إلى العظم وتعدى العظم بتلف فيه. لذلك قال إلا أن يكون، يعني الجرح، أعظم من الموضحة، يعني عندنا هذه اليد وصل الجرح إلى العظم هذه فيها الجناية فيها القصاص، لكن لو زاد وكسر العظم ما في قصاص فيه، وإنما القصاص إلى الموضحة. لذلك قال إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة، الهاشمة التي تهشم العظم تكسره، والمنقلة يعني وصلت العظم وكسرت العظم ونقلته إلى مكان آخر في العظم هنا، فانتقل العظم الأيمن للأيسر أو تحرك عن مكان، فلا قصاص إلا لما ينتهي للعظم. تمام. والمأمومة يعني المخ الذي في وسط العظم، إذا وصل الجرح إلى العظم كسر العظم ثم وصل إلى المخ الذي في داخل العظم القصاص فقط إلى العظم وما عداه لا قصاص فيه. ما الذي فيه؟ قال فله القصاص في الموضحة، يعني اقتص منه إلى الموضحة، وله أرش الزاد، يعني لو أن شخصا ضرب آخر مع يده ووصلت السكين إلى العظم كسرت العظم ووصلت إلى مخ الساق أي مخ اليد، نقتص منه في الموضحة ونأخذ في الباقي الأرش. كيف الأرش؟ نقدر أن هذا المجني عليه عب ونقومه إذا لم تكن الضربة فيه كم يساوي، وبعد هذه الضربة لما انكسر عظمه كم يساوي. فلو كان يساوي قبل 15,000 ريال والآن 10,000 ريال، نقتص من الجاني إلى الموضحة ونقول الجاني ادفع أرشا للمجني عليه 5,000 ريال وهكذا. واضح؟ إذن القصاص في الجروح لا يكون إلا لما ينتهي إلى عظم، فما كان قبل العظم لا قصاص فيه، وما كان لا عظم فيه لا قصاص فيه، وإذا كان فيه عظم وزاد إلى الدخول في العظم لا قصاص فيه. والعلة في ذلك لعدم الأمن من الحيف، فلو أردنا القصاص كسر العظم قد نكسر زيادة على ما كسر الجاني وهكذا. وعلى قول المصنف رحمه الله لا قصاص فيما عدا ذلك من الضربة في الظهر أو الضرب على الفخذ أو قلع الأظافر، لأنها لا تنتهي إلى عظم. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم إلى القصاص في جميع ذلك ولو لم ينتهي إلى عظم، لعموم قوله تعالى والجروح قصاص، بشرط الأمن من الحيف والزيادة في ذلك. فلو رأينا رجلا يضرب رجلا آخر مع ظهره 10 ضربات، فحتى نقيم عليه القصاص على قول شيخ الإسلام ابن القيم نأتي بشهود شاهدوا قوة الضرب من عدمه، فنأمر غيره إذا كان الضرب الظهر بأن يضرب بقوة أو ضعف ضربات جاني على المجني عليه، وليس إذا ثبت الضرب. وأردنا أن نقتص في من يقول بالقصاص في الضرب إلا بالشرط وهو ثبوت نوع الضرب من قوة والضعف. وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود. وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها بقود أو دية. وسراية القود مهدورة ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه كما لا تطلب له دية. قال رحمه الله: وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا فعليهم القود. لما ذكر المصنف رحمه الله الجناية فيما دون النفس وأنها قسمان في الطرف والقسم الثاني في الجروح، وكان ما سبق ذكره هو فيما إذا كان الجاني منفردا بالجناية سواء بالقطع أو الجرح، ثم بعد ذلك ذكر هنا إذا كانت الجناية من اثنين فصاعدا فهل يقتص منهم أم لا. قال: وإذا قطع جماعة طرفا، مثل لو اجتمع خمسة أشخاص فقطعوا كف يد رجل وكان اجتماعهم بأن يكونوا جميعا شدوا هذا العضو أو اجتمعوا جميعا على آلة حادة فقطعوها، فعليهم الجميع القوت. وذهب بعض أهل العلم أيضا إلى أن الممالئ في هذه الجريمة كالذي يراقب لهم أو يغلق الأبواب عليهم مع المجني عليه ليقطعوا طرفه أيضا عليه القصاص. والدليل على أن الجماعة يقطعون بالواحد ما جاء في صحيح البخاري أن رجلين شهدا عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فلانا سرق فقطع علي رضي الله عنه يده، ثم أتوا في يوم آخر وقالوا أخطأنا والذي سرق هو هذا، فقال علي رضي الله عنه: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما. فدل على الاثنين يقطعان بالواحد، وكذا إذا كثروا، وهذا من تمام العدل والقوة في الأحكام ومن أسباب الأمن في المجتمعات. قال: أو جرحوا جرحا، يعني لو اجتمع مثلا ثلاثة جرحوا رجلا في رأسه موضحة فعلى الجميع الجناه، نجرحهم قصاصا كما جرحوا الجاني حتى ولو كان واحدا. والدليل هو القياس على القطع في الأطراف بحكم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكما أنه يقتص من الجماعة بالواحد في الأطراف كذلك يقتص من الجماعة بالواحد في الجروح. لذلك قال: فعليهم القود أي جميعا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لو تمال عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. فدل على أن الجميع يقتل بالواحد، وإذا كان الجماعة يقتلون في النفس بالواحد فمن باب أولى فيما دون النفس. ثم بعد ذلك قال: وسراية الجناية مضمونة. هذه قاعدة فقهية، سراية الجناية يعني أثر الجناية بالتلف أو الموت مضمونة، يعني لو أن رجلا قطع أصبع رجل ثم تلفت جميع اليد من أوله إلى آخرها، فهنا جميع هذا المتلف فيه القصاص وفيه القود. فلو تلفت يد المجني عليه ولم يقطع سوى أصبعه نقطع يد الجاني، نقطع جميع يد الجاني، يعني ننظر إلى أين توقفت السراية فنقتص بذلك إذا انتهى إلى طرف. وفي الجروح كما سيأتي إذا انتهى إلى عظم كما سبق. لذلك قال: وسراية الجناية مضمونة، يعني تضمن، فننظر إلى أين تنتهي السراية ثم ننظر في القصاص إلى أين. فلو انتهت السراية إلى الكف نقطع كف الجاني، وإذا سرت الجناية إلى المرفق إلى المرفق، وهكذا. لذلك قال: وسراية الجناية مضمونة في النفس، يعني لو قطع أصبعه فسرى الضرر إلى القلب فمات الرجل نقتص من الجاني. فلو قال الجاني: أنا قطعت أصبعه فقط، أقول: نعم، لكن هذا الأثر سرى إلى جميع النفس فيقتص به، لأن العبرة بالجناية وأثرها. ومن هنا على المسلم أن يحذر من الاعتداء على غيره، فقد تؤدي الجناية اليسيرة إلى أمر كبير من قتل أو دون القتل، فكل اعتداء على الآخر محرم وضرره كبير. لذلك قال وسراءة الجنة مضمونة في النفس، فما دونها أيضا يعني تضمن في النفس ويضمن فيما دون النفس. فلو أن رجلا قطع أصبع رجل رجل فسرت الجناية إلى جميع القدم وسرت أيضا إلى جميع اليد اليمنى، نقتص منه بقطع القدم وبقطع اليد وهكذا. ثم بعد ذلك قال وسراية القود مهدورة، يعني لو اقتصينا من الجاني الذي قطع أصبع الرجل، يعني رجل قطع أصبع رجل، فاقتصينا منه بقطع أصبعه فسرت الجناية حتى مات الجاني، نقول هذه مهدورة ولا يدفع وللأمر شيئا من الدية، وكذا المجني عليه، لأننا فعلنا ما أمرنا الله عز وجل به من القصاص، فإذا سرى هذا من أثر جنايته بسبب جنايته على الجاني، فاقتصينا منه بسبب الجناية. ذلك قال وسراية القود يعني القصاص مهدورة. وكذا لو أن رجلا قطع أذن رجل فلما قطعنا أذن الجاني مات، نقول هنا هدر، فلا ندفع دية ولا نطالب المجني عليه بشيء من الدية أو القصاص أو غير ذلك. ذلك قال وجناية القود مهدورة. ثم بعد ذلك قال ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه، يعني هذا الأصل. مثال ذلك لو أن رجلا قال قطع أصبعي والدم يسيل ويقول اقتصوا منه، نقول انتظر حتى يبرأ الجرح، فإن برئ الجرح وضمننا عدم السراية نقتص وإلا فلا. وكذا لو أن رجلا طعن رجلا آخر في يده ووصل إلى العظم، نقول انتظر حتى يبرأ هذا الجرح حتى يشفى تماما، فإن شفي نقتص من الجن. لذلك قال ولا يقتص من عضو بالقطع مثل الأصبع وجرح مثل ما سبق الجرح في اليد قبل برئه حتى نعلم بما نقتص من الجاني، لأن الجناية قد تسري. قال كما لا تطلب له دية، يعني قبل برئه، فلو أن رجلا قطعت يده اليمنى فقال لا أريد القصاص وإنما أريد الدية، وكما سيأتي أن في قطع اليد الواحدة نصف الدية، فلو قال أنا أعطوني الآن نصف الدية نقول لا ما نعطيك، نقول حتى تبرأ تماما من أثر القطع، فإذا برئت يدك ندفع الدية. ولو قال أنا أريدها ولو سرت الجناية سوف أطالب بذلك، نقول إذا طالبت الآن بالدية أو القصاص ثم سرت فيسقط ما سرى من جناية أو دية لأنك طالبت قبل برئك. نعم. كتاب الديات كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته، فإن كانت عمدا محضا ففيما للجاني حالة، وشبه العمد والخطأ على عاقلته. رحمه الله. باب الديات. الديات جمع دية، والدية مأخوذة من الأداء، فكأن الجاني يعطي المجني عليه أو وليه مالا، يعني مأخوذة من الأداء، وشرعا هي المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه، وهذا المال يؤدى في الخطأ وشبه العمد والعمد إذا عفي عنه إلى الدية، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله سبحانه ودية مسلمة إلى أهله، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في النفس 100 من الإبل، وقد أجمع العلماء عليها. قال رحمه الله كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته. هذه هي القاعدة، أن كل من أتلف فيجب على المتلف الدية، على تفصيل سيأتي بإذن الله. قال كل من أتلف إنسانا، أتلف إنسانا بالكلية بالقتل أو جزءا منه بقطع طرفه أو بجرح يلزم فيه القصاص. وقوله كل من أتلف إنسانا سواء كان المتلف المجني عليه مسلما أو ذميا أو مستأمنا أو معاهدا، أي أن جميع المجنى عليهم تلزمهم تلزم الجاني الدية سوى الحرب، لزمته ديته، يعني لزمت الجاني دية المجني عليه، أو إن كان ميتا يلزم الدفع إلى أوليائه. ثم بعد ذلك بدأ يفصل في أنواع الجناية، سواء كانت بالإتلاف بالكلية أو بإتلاف جزء من البدن. قال: فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة. فإن كانت، أي الجناية، عمدا تخرج الخطأ، ومحضا تخرج شبه العمد غير المحض. فإن كانت عمدا محضا أي وعفية من القصاص إلى الدية، فتكون الدية، قال: ففي مال الجاني وحده، لأنه هو المعتدي، حالة يعني غير مؤجلة، فيجب أن تؤدى حالة لا منجمة، كما سيأتي في نوعي القصاص، في نوعي الجناية. بعد ذلك قال: وشبه العمد، يعني والجناية من شبه العمد، سواء بإتلاف النفس كاملة أو بجزء منها، وشبه العمد والخطأ في عاقلته، يعني في مال العاقلة. والعاقلة كما سيأتي وقد وضع لها المصنف بعد بابين بابا مستقلا، باب العاقلة. والعاقلة هم عصباته، لذلك هناك قال: عاقلة الإنسان هم عصباته، وليست أيضا حالة وإنها مؤجلة، كما سيأتي بإذن الله في باب العاقلة. فدية شبه العمد لا يلزم أن يؤديها الجاني، والدليل على ذلك أن امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما بحجر على بطنها فقتلتها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بديتها على عاقلتها. وإذا كانت العاقلة في شبه العمد من باب أولى في الخطأ. مثال ذلك: لو أن إنسانا ضرب شخصا آخر على ظهره ضربات خفيفة فمات من هذه الضربات، هذا شبه عمد، الدية لا يلزم من هذا الجاني أن يدفع منها شيئا، وإنما عاقلة الشخص وهم عصباته، سواء كانت من النسب أو بالولاء، وسواء كانوا قريبين أم بعيدين، وسواء كانوا حاضرين أم غائبين. وكذلك جناية الخطأ لا تلزم الجاني، فمثلا لو أن شخصا فتح باب سيارته وليس عنده أحد فضرب ذلك الباب طفلا صغيرا فمات، هذا خطأ، لأن له أن يفتح بابه. ديته هنا أي الطفل ليست على الجاني وإنما على العاقلة، وذلك لكثرة وقوعها ولعدم تعمد الجاني فيها. والجناية السابقة على جميع أنواعها تلزم فيها الدية، سواء كانت بمباشرة، مثل شخص قتل شخصا بمباشرة بسكين فمات ثم عفي عنه، هنا تلزم الدية، أو مباشرة أو بسبب، مثل أن شخصا حفر حفرة في طريق فوقع فيها شخص فتلزم فيها الدية، أي أن جميع أنواع القتل فيه الدية، والعمد تكون ديته إذا عفي عن القصاص، أي أن دم المسلم لا يذهب هدرا، أي أن دم المعصوم لا يذهب هدرا. نعم. وإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية فيهما. رحمه الله. وإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بالمرض إلى آخره. لما ذكر مصنف رحمه الله أن من أتلف إنسانا، سواء كان الإتلاف بسبب بمباشرة أو كان الإتلاف بسبب، ذكر بعد ذلك أمرين اثنين، وهما أن الإتلاف فيهما لم يكن بسبب منه في الإتلاف، وإنما عمل عملا ثم تلف، وذكر ذلك في صورتين. الصورة الأولى إذا قهر حرا صغيرا، والصورة الثانية إذا إذا قهر حرا كبيرا. وقال المصنف رحمه الله في السورة الأولى: وإن غصب حرا صغيرا. قوله وإن غصب أي وإن قهر، لأن الغصوبات لا تكون إلا في المال، والحر ليس بمال، ولا يكون الغصب إلا في المال، ويدخل العبيد في ذلك. فقوله وإن غصب حرا أي وإن قهر حرا، يعني أكرهه بأن أخذه من مكانه. فنهشته حية، يعني أخذ صغيرا دون البلوغ وذهب به مثلا إلى داره، ومن غير قصد من المكره خرجت حية فنهشت ذلك الصغير، تجب الدية فيك، تجب الدية فيه حتى ولو لم يسلط الحية عليه. فمجرد أنه قهره ووضع في هذا المكان ثم مات بسبب ذلك، فالقول المصنف تجب فيه الدية، وهذا الفعل خارج عن إرادة المكره. إن أتت حية وهي من فصائل الحيوانات فقتلته، أو أصابته صاعقة، أي أصابته آفة سماوية بأن نزلت عليه صاعقة ليس من فعله ولا من فعل حيوانات، بل بآفة سماوية نزلت فقتلت ذلك الصغير، تجب فيه الدية. فلو قال أنا لم أنزل الصاعقة، نقول لكنك أنت أخذت الطفل من مكانه إلى مكان آخر قهرا منه. الصورة الثالثة: إذا لم يتسلط عليه حيوان ولا آفة سماوية، وإنما مرض بجسده، قال أو مات بالمرض، وجبت الدية. فلو قال أنا لم أمرضه، نقول قد تكون البيئة مؤثرة على الطفل فمات، أما الكبير فلا تؤثر عليه البيئة، لذلك لم يذكره المصنف كما سيأتي. هذه الصورة الأولى، وهي فيما إذا قهر صغيرا حرا. الصورة الثانية: فيما إذا قهر حرا كبيرا، فقال أو غل حرا مكلفا. غل يعني وضع القيد في اليد ووضعه في مكلف كبير قد بلغ، وقيده يعني غل يده وقيده، القيد يكون في الرجل، يعني غل غربط يديه ورجليه، فأصابته الصاعقة أو الحية، تجب الدية في المكره. ولم يقل المصنف هنا أو مات بالمرض، لأن الكبير قد يتحمل الانتقال من مكان إلى مكان. وقال المصنف رحمه الله في الصورتين وجبت الدية فيهما، يعني في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية. إذن كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو بسبب، أو عمل أو أخذ إنسانا حرا كرها صغيرا أم كبيرا فمات على التفصيل السابق، تجب الدية في جميع ما تقدم. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.